الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: لأن الوحدة ليست بالعدد وإنما ترسمه بتكررها لا بذاتها، والنقطة نهاية عدمية وتألف الخط منها وهمي. كان الكلام مع الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه، حيث أن الحكيم السبزواري قال أن الآن على قسمين أو له معنيان. المعنى الأول الآن الذي يتفرع عليه الزمان، وبعبارة أدق الراسم للزمان الموجد للزمان. والآن طبعا هذا هو الآن السيال، والآن الذي هو طرف الزمان. ثم نظر لذلك بالوحدة، قال التي بتكررها توجد العدد، أو النقطة التي بسيلانها توجد الخط، مع أن الوحدة ليست بعدد ولكن بتكررها توجد العدد، وأن النقطة ليست بامتداد ولكن بامتدادها وسيلانها توجد الامتداد الذي هو الخط. فليس بعزيز أن يكون شيء لا امتداد له، ولكن يكون سببا وعلة لوجود شيء آخر له امتداد. فالآن لا امتداد له، ولكنه ماذا؟ بسيلانه يوجد الزمان الذي هو امتداد، كما في الوحدة وكما في النقطة. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه ناقش في ذلك، قال: نحن لا نتعقل زمانا وليس له امتداد، لأن الزمان هو المنقسم بالذات، ومع عدم الامتداد لا ينقسم بالذات، فليس بزمان. هذا فيما يرتبط بالمطلب. وأما يرتبط بالمثالين، قال: أما فيما يرتبط بالوحدة والعدد فإنه يقول، وإن كانت العبارة مو موصلة هذا المطلب ولكن هذا مراده، فإنه يقول: من قال لكم أن الوحدة توجد العدد؟ أن الوحدة بتكررها يتحقق العدد. لا، نحن لا نقبل أن الوحدة بتكررها تحقق العدد، لأن الوحدة إذا انضم إليها واحد لا يتحقق العدد، وإذا انضم إليها اثنين أيضا لا يتحقق العدد. ليس العدد اثنان هما واحد بإضافة واحد، ليس العدد ثلاثة هو الواحد بإضافة الواحد بإضافة واحد، بل العدد اثنين ثلاثة فما صاعد، بل العدد عرض علته المعدة تعدد الواحد. وكم فرق بين أن نقول أن الواحد إذا تعدد فهو العدد، وبين أن نقول أن الواحد إذا تعدد يكون علة معدة لوجود عرض، وذلك العرض هو العدد. نحن لا نقبل أن الوحدة هي ماذا؟ تكون بتكررها راسمة للعدد وموجدة للعدد. فلهذا العبارة هنا قلت لكم موصلة. لو كانت العبارة بهذا النحو كانت أولى. التفتوا، الأولى أن يقول: إن العدد ليس هو مجرد تكرر الواحد. هو الحكيم السبزواري ماذا قال؟ قال أن العدد هو تكرر الواحد، كما أن الزمان هو تكرر آن السيال. الجواب: نحن لا نقبل أن العدد هو تكرر الواحد، أن العدد ليس هو مجرد تكرر الواحد، بل تكرر الواحد إلة لوجود العدد. حتى إما علة فاعلية على مبنى المشاعين والفاعل القريب، وإما علة معدة على مبنى الحكمة المتعالية. إذن ليس العدد هو تكرر الواحد، بل العدد ماذا؟ عرض يحصل من تكرر الواحد. والشاهد على ما نقول، والشاهد على ما نقول أن العدد، أن الواحد قد لا يكون ماذا؟ قد لا يكون، أن الواحد قد يكون جوهرا وقد يكون عرضا غير كمين. فإذا الواحد ليس هو العدد، وبتكرره أيضا لا يتحقق العدد. العدد هو ذلك العرض الذي يوجد. فلهذا إذا تذكرون نحن فيما سبق ماذا قلنا؟ قلنا أن العدد كم ماذا؟ منفصل، كم يعني عرض. إذن عدد هو ما ليس هو تكرر الوحدة، بشارة أنه عندنا واحد وليس بعرض، بل هو جر. عندنا واحد عرض وليس بكمين. فإذا ليس العدد هو، ليس الواحد بتكرره هو العدد، بل العدد عرض يحصل من تكرر الواحد. نعم، إذا كان العدد هو نفس تكرر الواحد فماذا؟ مقولة الحكيم السبزواري كانت نعم، لأنه نحن عندما ننظر إلى الواحد عدد أو ليس بعدد، ليس بعدد، من تكرره يحصل عدد أو لا يحصل عدد؟ يحصل عدد. إذن من هنا يتضح لنا أن الواحد مع أنه ليس بعدد، ولكن بمجرد أن يتكرر يحصل ماذا؟ عدده. في المقام نقول أن الآن ليس امتداد، ولكن بتكرره يحصل ماذا؟ امتداد، وهو الزمان. لو كان العدد هو مجرد تكرر الواحد لكان الأمر كذلك، ولكن العدد ليس هو مجرد تكرر الواحد، وإنما العدد هو عرض، وهذا العرض يحتاج إلى علة، وعلته هو ماذا؟ تكرر الواحد. قال فلا يصح قياس ما نحن فيه، هذه تتمة الكلام هالشكل يكون، يصح قياس ما نحن فيه به أي بالآن، فإن الآن غير قابل للتكرر من دون وجود زمان. خب يكيف الآن بالوحدة أو لا يمكن؟ يمكن أو يمكن؟ نقول لا يمكن. لماذا؟ لأن العدد يمكن أن يتكرر، ولكن الآن يمكن أن يتكرر بلا زمان أو لا يمكن؟ لا يمكن، وقد تقدم بحثه فيما سبق، فيكون قياسا مع الفارق. فلا يمكن، فإن الآن غير قابل للتكرر من دون وجود زمان بين الآنين، فحصول الزمان من تكرر الآنات وسيلانها محال، بخلاف حصول العدد من تكرر الوحدات. أما في النقطة فالأمر واضح، وهو أنه هذه النقطة الراسمة للخط يا نقطة هي النقطة الفلسفية أو النقطة الرياضية، مع أنه بحثنا أين إحنا؟ في النقطة الفلسفية، فوقع خلط بين النقطة الفلسفية والنقطة الرياضية التي هي محل الكلام، هي النقطة الفلسفية وهي طرف الخط، والتي ترسم الخط هي مو النقطة الفلسفية وإنما هي النقطة الرياضية. قال لأن الوحدة ليست بالعدد، لأن الوحدة ليست بالعدد، يعني أن الوحدة بتكررها ليست هي العدد، وإنما الوحدة ترسم العدد. بينا معنى الرسم، يعني ماذا؟ يعني تكون علة معدة أو تكون علة قريبة لوجود العدد خارجا، ولكن هذا في العدد معقول، أما في الآن السيال فهو غير معقول، لأنه قياس مع الفارق لا بذاتها. متكرر الوحدة بذاتها توجد العدد، لا، وإنما ماذا؟ تكون علة معدة لوجود هذا العرض. والنقطة الفلسفية نهاية عدمية، وتألف الخط من النهاية العدمية أمر وهمي، وهو خلط بين النقطة الفلسفية والرياضية. النقطة الخامسة من الأمور التي لا بد أن نشير إليها أن الزمان ليس له طرف موجود بالفعل من سنفه، وهذا ما بيناه مرارا عندما نقول أن الزمان له طرف وهو الآن، أن الخط له طرف وهو النقطة، أن السطح له طرف وهو الخط، أن الجسم له طرف وهو ماذا؟ وهو السطح نوع ذلك. هذه ليست من سنخ ذلك الامتداد، سواء كان امتدادا قارا أو امتدادا غير قار. قلنا هذا الحكم ليس مرتبطا بالامتدادات غير القارة، حتى في الامتدادات القارة فإن الخط طرف السطح. خب هذا الخط ينقسم انقسام السطح أو لا ينقسم؟ ها؟ فمن حيث امتداد السطح الخط لا ينقسم من ذلك السنخ. نعم الخط ينقسم ماذا؟ من سنخ آخر. كذلك في المقام، فإن طرف الزمان ليس هو جزء من الزمان. لماذا ليس هو جزء من الزمان؟ لأن هذا الجزء أيضا له ماذا؟ له ابتداء وله انتهاء، ينقسم إلى قسمين. طب هذا الجزء ابتداء له هذا الجزء ابتداء، أي جزء فرضته أيضا ينقسم إلى قسمين، فما فرضته طرف يكون ماذا؟ ليس بطرف، إلا أن يكون ذلك الطرف ليس من سنخ ماذا؟ ليس من سنخ ذلك الممتد. أن الزمان ليس له طرف موجود بالفعل. طب ما معنى طرف موجود بالفعل؟ بمعنى جزء هو بداية ذلك الشيء أو نهاية ذلك الشيء، لا ينقسم في امتداد الزمان، لا ينقسم في امتداد الزمان، يعني هو نقطة جزء من الزمان ولكنه لا ينقسم انقسام الزمان، هذا محال. لماذا؟ لأنه يلزم منه الجزء الذي لا يتجزأ وهو محال، وإلا تألف ذلك الطرف أو المقدار من أجزاء لا قدر لها وهو الجزء الذي لا يتجزأ وهو محال، يعني الجزء الذي لا يتجزأ محال طبعا، ويلزم منه محال آخر وهو أن يكون ما له ممتد ما له امتداد متكون مما ماذا؟ مما ليس له امتداد وهو محال. إذن ما هو معنى طرف الزمان؟ قال وإنما ينفد الزمان بنفاد الحركة المعروضة للزمان من الجانبين، إما من الابتداء وإما من الانتهاء، فهو طرف الزمان. النقطة السادسة أن الزمان لا يتقدم عليه شيء إلا بتقدم غير زماني. التفتوا لهذه النقطة المهمة، وهو أن الزمان إذا تقدم عليه شيء بعد ذلك ماذا؟ ذاك التقدم ليس تقدما زمانيا، لأنه يلزم اجتماع النقيضين، لأنه إذا كان زمان وتقدم عليه زمان يعني وجد الزمان من حيث لا يوجد الزمان، وهذا ما أشرنا إليه مفصلا في بحث أن الحدوث الزماني للعالم أساسا لا معنى له. لماذا؟ لأن الزمان هو ماذا حقيقته؟ ها؟ مقدار الحركة، والحركة مرتبطة بماذا؟ بالمادة، يعني بالأجسام، والأجسام عالمنا المادي هو الجسم، فإذا الزمان يكون مرتبطا بهذا العالم، فلا معنى لأن يكون كل هذا العالم له حدوث زماني، وإلا ينبغي يلزم منه أن يكون للزمان وجود من حيث أنه ماذا؟ غير موجودين. إذن إذا كان هناك تقدم على الزمان فهو ماذا؟ فهو ليس تقدما زمانيا، وإنما يكون تقدما عليا، تقدما رتبيا ونحو ذلك. أن الزمان لا يتقدم عليه شيء إلا بتقدم غير زماني. فتقدم غير الزماني مثل ماذا؟ قال كتقدم علة وجود الزمان، فإن الزمان من الحوادث فيحتاج إلى وجوده إلى ماذا؟ يحتاج وجوده إلى علة، علته متقدم عليه، ولكن تقدما زمانيا أو غير زماني؟ غير زماني. وكتقدم علة الحركة على الزمان، وهذا الزمان معروضه ماذا؟ الحركة، الحركة حادثة لو مو حادثة؟ ها؟ حادثة لو مو حادثة؟ لها علة وليس لها علة. فعلة الحركة متقدمة على الزمان أيضا بتقدم غير زماني. سؤال: هذه علة الزمان وعلة الحركة علتان أو علة واحدة؟ ها؟ علة واحدة. هذا إنما عبر بعلتين لماذا؟ للتحليل العقلي، لأنه يحلل العقل الحركة والحركة والزمان، وإلا في الواقع الزمان والحركة شيء واحد بحسب الوجود الخارجي وموجودان بجعل واحد. قال: كتقدم علة الوجود، يعني علة وجود الزمان، وكتقدم علة الحركة، وكتقدم موضوع الحركة على الزمان. وبالحركة لها موضوع وليس لها موضوع، ها؟ موضوعها حادثة وليس بحادث، علة وليس بعلة. نعم علة. فإذا احتاجوا إلى علة أو لا يحتاج؟ نعم يحتاج. طبعا هذا كله على مبنى من يرى أن الحركة تحتاج إلى موضوع، أما إذا أنكرنا ذلك كما أنكر السيد العلامة فإنه لا نحتاج إلى ذلك. إذن هذه الموارد الثلاثة: تقدم علة وجود الزمان، وتقدم علة الحركة، وتقدم علة موضوع الحركة، هذه متقدمة على الزمان ولكن تقدما غير زماني. السابع: أن القبلية والبعدية الزمانيتين لا تتحققان بين شيء وشيء. أنت تقول أن النطفة قبل العلقة والعلقة بعد النطفة، فالنطفة ماذا؟ متقدمة والعلقة متأخرة. يقول: لكي تكون هذه متقدمة وتلك متأخرة لا بد أن يوجد بينهما زمان مشترك حتى ينسبان إلى ذلك الزمان المشترك، فتكون هذه متقدمة وتلك متأخرة. مو فقط لهما زمان مشترك، لا بد أن تكون لهما ماذا؟ حركة مشتركة، لأنه إذا صار الزمان مشترك الحركة يمكن تكون منفصلة، ها؟ الحركة أيضا لا بد أن تكون ماذا؟ مشتركة. خب مادة المتحرك، مادة الحركة أيضا لا بد أن تكون مشتركة. إذن لكي يتحقق عندنا قبل وبعد، متقدم ومتأخر بنحو لا يجتمع المتقدم مع المتأخر والمتأخر مع المتقدم، لا بد أن يكون عندنا ماذا؟ زمان مشترك وحركة مشتركة وموضوع مشترك. واضح هذا؟ إذن لكي يوجد عندنا قبل وبعد، متقدم ومتأخر حقيقة، يعني شنو حقيقة؟ يعني لا يجتمع المتقدم مع المتأخر والمتأخر مع المتقدم، لا بد أن يوجد عندنا ماذا؟ زمان مشترك وحركة مشتركة ومادة مشتركة. مثل نفس هذه، شنو؟ النطفة عندما تكون علقة والعلقة مضغة إلى آخره، هذه إحنا جعلناها بحسب الوهم نطفة ومضغة وعلقة وجنين، وفي الواقع هي ماذا؟ زمان واحد وبعد وحركة واحدة وبعد وموضوع واحد، لأن صورة واحدة سيالة بدأت من هناك وتنتهي إلى الفعلي. إذن هنا عندما نقول متقدم ومتأخر، هذا التقدم والتأخر حقيقة متى يتحقق؟ إذا كان عندنا زمان واحد حقيقة، إذا كان عندنا حركة واحدة حقيقة، إذا كان عندنا موضوع واحد حقيقة. أما وقد ننسب بعض الأفعال إليها التقدم والتأخر، ولكن هذا التقدم والتأخر مو بالحقيقة، وإنما هو بالعراض بتبع الغير، أو بالتبع بعرض بتبع الغير. من قبيل ماذا؟ تقول: فعل زيد بالأمس متقدم على عمل خالد في هذا اليوم. هو هذا التقدم والتأخر الموجود بين فعل زيد وعمل خالد، هذا بالذات لمو بالذات، ها؟ لماذا؟ باعتبار أنه هذا يمكن أن نغير مواقعهما، أو لا نجعل فعل خالد هذا اليوم نجعله ماذا؟ متقدم، وفعل زيد بالأمس نجعله ماذا؟ متأخر. ممكن أو مو ممكن؟ يمكن أن يجتمعان أو لا يمكن أن يجتمعان؟ يمكن فعل زيد وفعل خالد في آن واحد. إذن ليس بينهما تقدم وتأخر حقيقة، لأنه لو كان بينهما تقدم وتأخر حقيقة يجتمعان أو لا يجتمعان؟ لا يجتمعان، مع أنه يمكن اجتماعهما. بعد لماذا نقول فعل زيد متقدم وفعل خالد متأخر؟ يقول هذا بتبع الزمان، لأنه الزمان بالذات أجزاء بعضه متقدمة على البعض الآخر، فينسب ما للزمان إلى هذه بالعرام أو بالتبع وهو الأداء. قال السابع أن القبلية والبعدية الزمانيتين، التفتوا جيدا، يعني الحقيقيتين اللتين لا يجتمع فيها القبل مع البعد والمتقدم مع المتأخر، لا تتحققان بين شيء وشيء إلا وبينهما زمان مشترك ينطبقان عليه. هنا مراد من الانطباق الارتباط والانتساب، له الانطباق بالمعنى الأول، يعني ما يعم الارتباط أو لا يعم الارتباط، ها؟ ما يعم الارتباط. لماذا؟ لأن الوجودات قد تكون تدريجية فلها زمان واحد، وقد تكون ماذا؟ آنية دفعية، فهما ينطبقان يعني يرتبطان بزمان مشترك واحد، مو ينطبقان عليه. إذا المراد من الانطباق على الزمان هنا يعني المعنى الأعم من الارتباط والانتساب والانطباق. ويظهر بذلك أنه إذا تحقق قبل زماني، ولكن قبل حقيقي، قبل زماني بالنسبة إلى حركة أو متحرك استدعى ذلك، يعني تحقق القبل الزماني استدعى ذلك تحقق زمان مشترك بينهما، يعني زمان واحد. ولازم ذلك، يعني لازم الزمان الواحد تحقق حركة مشتركة، ولازم تحقق الحركة المشتركة تحقق مادة مشتركة بين الحركتين. تنبيه، نحن عندما نأتي ونقيس بعض الموجودات الزمانية إلى بعض، نقول هذا متقدم وهذا ماذا؟ متأخر. هنا العقل بحسب وهمه يفرض وعاء للزمان، ويفرض أن هذه الموجودات الزمانية ماذا؟ واقعة في هذا الظرف وفي هذا الوقاع وفي هذا الوعاء. من قبيل المكان، ذكرون في بحث المكان قلنا أن العقل أو الوهم يتصور أن المكان ظرف والموجودات المادية تقع في المكان، فالمكان ظرف والموجودات المادية الجسمانية هي المظروفة. نفس هذا التصور الوهمي يوجد لبعض العامة، وإن كانوا محققين من العلماء ليصير شتمة، لأنه نيوتن يتصور أن الزمان وعاء والموجودات المادية تقع في الزمان، نفس هذا التصور العامي الموجود للزمان، فلهذا يتصور أن الزمان فد امتداد لا متناهي، فمن حد من حدوده وجد شنو؟ وجد عالم المادة. فهو يعتقد أن الزمان امتداد لا متناهي ووعاء تقع فيه الموجودات المادية. وبهذا الوعاء المتوهم للزمان، إذا نسبنا بعض الموجودات إلى بعض نجد بعضها شخصية متقدمة وبعضها متأخرة. واضح هذه النقطة؟ بس جيد، هنا الأمر واضح، وهو أن العقل أو الوهم يفترض للزمان وعاء ظرفا، ويتصور أن الموجودات المادية تقع في هذا الظرف، فيقول هذه متقدمة وهذه ماذا؟ متأخرة. هذا إذا نسبنا بعض الموجودات الزمانية إلى بعض، يعني بعض المتغير إلى بعض. خب إذا نسبنا الموجودات الثابتة إلى المتغير، موجود ثابت مجرد، نحن رأنا في بداية الحكمة أن عالم المادة علته ماذا؟ عالم المثال. وعالم المثال علته ماذا؟ عالم العقل. وعالم العقل علته ماذا؟ الساحة الربوبية أو السقع الربوبي كما بيناه في بداية الحكمة. هسه هاي الفاعلية والعلية هم ما فينا بعد على المبنيين، أنها علية بالمعنى الحقيقي كما يقول النشائين، أو علية بمعنى العلة المعدة كما تقول الحكمة المتعالية. المهم العالم عالم السببية، عالم الطولية، عالم الوسطية. هنا عندما نقيس بعض الموجودات إلى بعض وهي مادية، فنستطيع أن نتصور للزمان ظرف ووقعت فيها الموجودة. أما إذا نسبنا بعض الموجودات الثابتة إلى المتغيرة، هذا الوعاء أيضا وعاء زماني لو وعاء غير زماني بعد، بعد يستحيل أن يكون وعاء زمانيا لأن أحد الطرفين ماذا؟ غير زماني. إذن هنا يأتي العقل ويفرض ظرفا، هذا الظرف يقيس فيه بعض الموجودات إلى بعض، ولكن بعضها ثابتة وبعضها ماذا؟ متغيرة، بعضها زمانية لها سيلان وبعضها ليس كذلك، فيحكم بمعية هذا الموجود لهذا الموجود. ومن هنا نحن نقول بأن عالم المثال محيط بعالم المادة لو مو محيط، يعني معه أو ليس معه، وهو معكم أينما كنتم. هاي المعية معية زمانية يعني؟ لا مو معية زمانية. لماذا؟ لأن الله زماني أو ليس بزماني. إذن هو عندما يقول وهو معكم يعني معكم في الزمان. إذن لعد معكم لابد أن نفرض في الظرف، هذا الظرف نقول هذا الموجود الثابت مع هذا الموجود المتغير. هذا الظرف زمان لو غير الزمان؟ غير الزمان. وهذا ما يسمى عندهم بالداهر، وهو نسبة الموجود الثابت إلى المتغير وحكم العقل بأن بينهما معية. هذه فرض المعية. يعني شنو؟ يعني فرض العقل ظرفا وعاء وقال هذا مع هذا في هذا الوعاء. ما هو هذا الوعاء؟ وعاء زماني أو غير زماني بعد؟ غير زماني، وهو ما يسمى بوعاء وبظرف الداهرة. وعلى أساسه نقول هناك معية بين الموجود المتغير والموجود الثابت. هاي المعية، هاي المعية اللي نصورها كما أنتم في الزمان. أنا ليش قدمت المقدمة؟ في الزمان عندما العقل فرض وعاء للزمان، أكو وعاء للزمان هو؟ لو أمر مجازي. هنا أيضا في الدهر ماذا؟ أمر مجازي محض، ولكن يريد أن يقول معية أن الثابت مع في أي شيء. هنا بد أن يفرض في الظرف، هذا الظرف يجعل هذا مع هذا. ثم إذا نسبنا الموجودات الثابتة إلى الثابتة، يعني عالم العقول إلى عالم المثال، عالم السقع الربوبي إلى عالم العقول، توجد معية بينهما أو لا توجد معية؟ توجد معية. هذه يا معية بعد؟ يقول هذه معية أيضا العقل يفرض وعاء، هذا الوعاء هو السرماد. إذن عندنا وعاء زماني ووعاء دهري ووعاء سرمدي. الوعاء الزماني نسبة المتغير إلى المتغير، الوعاء الدهري نسبة الثابت إلى المتغير، الوعاء السرمدي نسبة الثابت إلى الثابت. وكلها هذه الأوعية والظروف أمور وهمية مجازية، وإلا لا يوجد هناك وعاء نحن نقول هذا صار مع ذاك. بلي ياهو أنت تقول هذا مع هذا، وين وهو هذا؟ تقول هذا الوعاء، هذا الوعاء واقعا يوجد وعاء له بتوهم العقل يوجد. إيه بلي موجود لها ظر، يعني فطاطه هي شيء. قول عبد الله أخو مؤمن هذا الظرف أخر، هذا الظرف وهذا فقط تصور مثل في الزمان أخر. أنا من قدمت الزمان مو جزافا، قدمت الزمان قلت بأنه أنت تقول هذا متقدم على هذا، هذا مع هذا، وين هذا متقدم على هذا؟ هذا مع هذا. تفرض للزمان فد وعاء ثم تقول هذا متقدم على هذا، هذا مع هذا. وفي الوقت يعني أخي اللي شرحنا تبين مفاهيم مو زمانية، أخي يصير مفاهيم زمانية وأحد طرفيها مو زماني. تنبيهم، اعتبار الزمان مع الحركات والزمان مقدار متغير. هذه جملة معترضة، شوفهم خاليها بين فارسين، لابد أن تكون بين شارحتين. اعتبار الزمان مع المكان خبر اعتبار يفيد تقدر الحركات وما يترتب على هذا التقدر من التقدم والتأخر. أعيد المطلب، اعتبار الزمان مع الحركات، فالزمان مقدار متغير سيان، خبر اعتبار يفيد تقدر الحركات وما يترتب عليه. هذا عليه الضمير، إما نرجعه إلى التقدر، يعني يترتب على هذا التقدر من التقدم والتأخر، أو نرجعه إلى الزمان، هم ما في محذور. نقول وما يترتب على الزمان من التقدم والتأخر، هذا إذا نسب المتغير إلى المتغير. وقد تعتبر الموجودات الثابتة، هذه الألف واللام في الموجودات موصولة، يعني التي هي موجودات ثابتة. وقد تعتبر الموجودات الثابتة مع المتغيرات، فيفيد معية الثابت مع المتغير. هذه المعية ماذا؟ العقل يفرض لها وعاء. وقد يعتبر الموجود الثابت مع الأمور الثابتة، ويفيد معية الثابت مع الأمور الثابتة. حتى تلك الأمور الثابتة التي بينها معية، بعضها في عرض البعض الآخر، أو بعضها في عرض في طول البعض الآخر. يعني سواء قلنا بالعقول المتكافئة كما يقول شيخ الإشراق، فهنا الثابت مع الثابت العرضي، أو أنكرنا العقول المتكافئة العرضية وقلنا ماذا بالعقول الطولية على مبنى العقل الأول والعقل الثاني والعقل الثالث، فإنه ماذا أيضا توجد معيات. هذه الجملة تفيد معية الثابت مع الثابت، سواء كانت بين الثوابت طولية أو عرضية. وحيث أنه قد يتبادر إلى الذهن هذه المعية في العرضية فقط، السيد العلامة أردفها بالطولية من باب ذكر الخاص بعد العام. ممكن يتبادر إلى من قلت معية، يتبادر بين ذهنك شنو أكو؟ ها؟ عرضية بين هذه الثوابت. السيد العلامة يريد أن يقول لا، هذه المعية أعم من أن تكون عرضية بين الثوابت أو طولية بين الثوابت. ويفيد معية الثابت مع الأمور الثابتة، هذا العام يشمل القسمان، ويفيد معية الثابت الكلي، هذا الكلي الكلي الأرثاني الذي قلنا مرارا أن الكلي إذا وقع وصفا للوجود فهو يفيد السعة الوجودية. ويفيد معية الثابت الكلي مع ما دونه من الثوابت. هذه إشارة إلى ماذا؟ إلى المعية الموجودة بين الثابتات التي بينها أولياء، ويسمى السرمد. طب سؤال، وليس في الدهر والسرمد تقدم ولا تأخر لعدم التغير والانقسام فيهما. التفتوا جيدا، يقول في الزمان عندنا ماذا؟ تقدم وتأخر. لماذا؟ لأنه يوجد عندنا انقسام. أما في الدهر والسرمد عندنا تقدم وتأخر، أو لا يوجد عندنا تقدم وتأخر؟ لا يوجد؟ ها؟ إيه عزيز شنوها يقول لنا لا تقدم ولا تأخر؟ ها؟ أحسنتم، ها؟ لا يوجد تقدم وتأخر زماني. إحنا نجد أنت هذا النوع من التقدم والتأخر، مو مطلق أنواع التقدم والتأخر. فلهذا قال لعدم التغير والانقسام فيها. التفتوا جيدا، ويقول قائل يعني في الأمور الدهرية يعني في الدهر وفي السرمد لا يوجد تقدم وتأخر؟ نعم لا يوجد، فإن العاقل متقدم على المثال والمثال متقدم على ما تتقدم وتأخر، ولكن هذا يتنافى مع وجود معية ولا يتنافى؟ ها؟ لا يتنافى. أحسنتم. لماذا؟ لأنه هذا التقدم الرتبي ينسجم مع المعية في الوجود، فالله سبحانه وتعالى كل أنواع التقدم له ماذا؟ أو كثير من أنواع التقدم له على عالم المادة، وهذا لا ينافي معه، وهو معكم أينما كنتم، وهي المعية القيومية كما في الاستدلال أو الاصطلاح الفلسفي أو الاستدلال النقلي أيضا، فإن المعية معية قيومية. إذن التقدم والتأخر الرتبي لا يتنافى مع المعية. إذن اتضح لنا فرق أساسي بين الزمان يعني وعاء الزمان وبين وعاء الدهر والسرمد، فإن وعاء الزمان فيه تقدم وتأخر زماني وليست بينهما معية زمانية، بخلاف وعاء الدهر والسرمد فإنه لا يوجد فيه هذا النحو من التقدم والتأخر. هذا فرق، وفرق آخر لم يشر إليه، وهو أنه الزمان حقيقة موجود ومو موجود. ها؟ الزمان نعم، ظرف الزمان وعاء الزمان غير موجود، أما نفس الزمان بالبرهان الفلسفي أثبتنا أنه موجود، أما الدهر موجود أو ليس بالموجود، السرمد موجود أو ليس بالموجود، لا ليس له حقيقة وإنما هو وعاء محض يصيغه العاقل. تعالوا معنا إلى عبارة الشيخ رحمة الله تعالى على الشيخ الرئيس، هذه كلها تحقيقات الشيخ الرئيس، وقال في التعليقات، هذه أنقله من تعليقة الشيخ مصباح الحاشية رقم 331 قوله تنبيه، يقول وقال في التعليقات العقل يفرض ثلاثة أكوان. التفتوا جيدا، هذا كتاب التعليقات من أفضل ما كتبه الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه، واللي أخيرا حقق وحققه عبد الرحمن بدوي، ومن الكتب القيمة للشيخ الرئيس. حتى بعض يقول هو بإملاء هو بقلمه، وبعض يقول لا بأنه المطالب التي جمعها بهمنيار من مباني أستاذه. المهم من أفضل كتب الشيخ رحمة الله تعالى عليه، يقول العقل يفرض ثلاثة أكوان، أحدها الكون في الزمان. الكون في الزمان يفرض الزمان وعاء، وتوجد هذه الأشياء ماذا؟ في الزمان كما توجد في المكان، وهو متى الأشياء المتغيرة. ومن هنا أنت تقول في المتى ماذا؟ نسبة الشيء إلى الزمان، وشنو الزمان؟ شيء خارج عن الشيء حتى تنسبه إلى الزمان. هذا مبني على ماذا؟ فرض أن الزمان وعاء وأن هذا شيء في وعاء الزمان، تنسب هذا الشيء إلى ذلك الوعاء فتحصل مقولة المتى المتغيرة التي يكون لها مبدأ ومنتهى، ويكون مبدأه غير منتهى بل يكون متقضيا ويكون دائما في السيلان وفي تقضي حال وتجدد حال. والثاني كون مع الزمان، مو كون في الزمان، كون مع الزمان، ويسمى الداهر، إلى أن يقول والثالث كون الثابت مع الثابت ويسمى السرمد، وهو محيط بالداهر كما أن الدهر محيط بالزمان، فإذا صار محيطا به سيكون معه. خب سؤال، هذه الجملة معترضة نخرج من كتاب. سؤال، عندما نقول أن الدهر محيط بالزمان، محيط يا زمان، هذا الزمان لكل الزمان، كل الزمان وكل الزمان بعد لم يوجد شيء يحيط به، هذا الزمان الآن موجود، الزمان بعد ساعة موجود الآن لو مو موجود، ها؟ موجود لو مو موجود، غير موجود، لا عاد يحيطه بالعدم، أكرر، التفتوا للنقطة، مطلب أساسي جدا، مرتبط بأبحاث المعاد. شوفوا إحنا بنقول بأن عالم المثال محيط بعالم مادة أو عالم الزمان، محيط بعالم الزمان المتحقق إلى الآن له كل عالم الزمان، ما هو متحقق وما بعد لم يتحقق وسيتحقق ياهو منين بكل الزمان. تمام، مفترض هذا أحسنتم، لأنه هو علة لجنو لعالم المادة، هو أن كل جزء من عالم المادة علة لكل عالم المادة. خب علة هذا عالم المثال موجود له موجود، ها موجود معلولة موجود له موجود موجود بعد ساعة موجود أنا. أحسنتم، هذه النقطة الأساسية اللي إحنا مرارا نذكرها، وهي أنه هذا بالنسبة إلينا استقبال، أما بالنسبة لمن خرج عن الزمان بعد أكو حضور واستقبال وحال، ها بعد أكو أول وآخر. أصلا هذا أول وآخر لمن؟ لمن يبدأ من هنا وينتهي وين؟ إلى هنا. أما هو المحيط به جميعا بعد له أول وآخر، ها؟ ليس عند ربك صباح أو مساء، هذا مو ليس عند ربك صباح أو مساء يعني سالب الانتفاء المحمول، يعني يوجد صباح ويوجد مساء ولكن لا فرق بينهما، محال إذا كان صباح ومساء لا فرق بينهما، لأن الصباح متقدم على المساء، يعني لا صباح سالب الانتفاء موضوع مو بانتفاء محمول. حتى إذا صار الوجود وجودا أحاط بعالم المثال، بعد يعلم كل ما في عالم المادة أو لا يعلم؟ ما كان وما سيكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، لو شئت لأخبرتكم. في الروايات أنت انظروا أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول لو شئت لأخبرتكم. سيدي أخر بعد مو موجود العدم، كيف تخبر عنه؟ يقول هذا عدم بالنسبة إلى هذا العالم، أما لمن صعد عن هذا العالم فهو معدوم وموجود. ها موجود في وعائه الخاص به، يبني موجود في وعائي الخاص ولكن بالنسبة إلي. ولكن فقط أخرم المطلب إلى ذهنك، أنت الآن جالس في هذا المكان، المكان الموجود في طهران موجود أو ليس بموجود؟ محجوب له محجوب عنه أنت، ها؟ ولكن هذا عرض ذاك طول. قال في الأسفار وأما الموجودات التي بليل، ها؟ للموق أنا بدي أقول بأنه مع أنه أنت محجوب عنه، موجود أو مو موجود؟ أنت كل دليلك مولانا الآن أنا ما بدي أشوفه، أنت كل دليلك هذا، أنت كل دليلك أنه أين؟ غير عندك دليل آخر عندك أنت؟ ما عندك غير شيء تقول الآن لو كان موجود أين؟ أقول المكان الآخر موجود أين؟ كل ما في الأمر مولانا إنانا ما تقدر تتصور لأنه سيان، إنانا ذاك شنو المكان تقدر تتصور لأنه طار، هو مشكلتنا مشكلة التصور إحنا ولا مو مشكلة التصديق. وإلا البراهين العقلية شو تقول؟ تقول كل موجود زماني في وعاء الزماني موجود بالفعل، لأن علته ماذا؟ متحققة بالفعل. قال في الأسفار وأما الموجودات، إذا يسمحوا للإخوة وإن كان يتأخرون خمس دقائق أنا أريد أقرأ هذه العبارة حتى ننتهي إلى الفصل 12. قال في الأسفار وأما الموجودات التي ليست بحركة كما في الحركة الجوهرية، لأنها بناء على الحركة الجوهرية المتحرك هو الحركة والحركة هو المتحرك، ليست بحركة ولا في حركة كما في الحركات العرضية التي تقع فيها الحركة، ولا في حركة أو في الزمانيات التي تقع في الحركة، ولا في حركة فهي هذه الموجودات التي ليست بحركة ولا في حركة فهي لا تكون في الزمان بل اعتبر ثباته. هذا الضمير ثباته يعود على الألف واللام الموجود في الموجودات الموصولة، ومن هنا ذكر بل اعتبر ثباته يعني باعتبار اللفظ ألف واللام الموجود في الموجودات اللي هي موصولة فيذكر ويؤنث، بل اعتبر ثباته مع المتغيرات فتلك المعية يعني الموجودات التي اعتبر ثباته مع المتغير تسمى تلك المعية ماذا؟ بالدهر. وكذا معية المتغيرات مع المتغيرات لا من حيث تغيرها. هنا أخي رحمة الله تعالى عليه يشير إلى مطلب دقيق، يقول بأن نسبة المتغير إلى المتغير، المتغير له حيثية هو ثابت فيها وحيثية هو متغير فيها. تلك الحيثية المتغير إلى المتغير هي ماذا؟ زمان. أما حيثية الثبات في المتغير إلى المتغير شو تصير بعد؟ دهر. إذن مو كل متغير إلى متغير وعاؤه الزمان، متغير من حيث هو متغير إلى المتغير زمان، أما متغير من حيث هو ثابت إلى المتغير فهو ماذا؟ فهو دهرون. تقول هذا معقول؟ يقول بلي. أما على منكري الحركة الجوهرية فواضح. لماذا؟ لأنهم يعتبرون الحركة في العرض والجوهر ماذا؟ ثابت إلى المتغير. فإذا نظرت إلى الجوهر فتكون نسبة الثابت إلى المتغير لو نسبة المتغير إلى المتغير، نسبة الثابت إلى المتغير فتكون نسبة الداهر. قال هذا على الحركة منكرين الحركة الجوهرية. أما القائلين بالحركة الجوهرية أكوهم ثبات إلها لو ما إلها ثبات؟ يقول نعم. يقول إذ وكذا معية المتغيرات مع المتغيرات لا من حيث تغيرها. هذا قيد لا من حيث تغيرها للمتغيرات الأولى مو للمتغيرات الثانية. نريد نسوي نسبة ثابت إلى المتغير مو نسبة المتغير إلى الثابت. فلهذا لا من حيث تغيرها مرتبط بماذا؟ بالمتغيرات الأولى. بل من حيث ثباتها يعني ثبات المتغيرات الأولى. إذ هاي القاعدة ما من شيء إلا وله، يعني حتى لو كان متغيرا إلا وله نحو من الثبات. أما على المنكرين للحركة الجوهرية فواضح لأن الجوهر ماذا؟ ثابت. أما على القائلين بالحركة الجوهرية عندنا ثابت أو لا يوجد عندنا ثابت؟ ها؟ عندنا أو لا يوجد؟ لا يوجد. فضل المتألهين يقول يوجد، يقول وهو أن هذا المتغير متغير في تغيره لو ثابت في متغيره تغيره. ها؟ إذن له وجه ثبات. هذا المتغير دائما متغير لو بعض الأحيان متغير بعض الأحيان غير متغير، ياهو دائما متغير بناء على الحركة الجوهري. وإذا دائما متغير يعني في تغيره ثابت لو متغير، ها في تغيره ثابت. ومن هنا ينحل عندنا مشكلة عويصة في ارتباط الثابت بالمتغير، فإنه يتضح أنه ارتباط الثابت بالثابت مو ارتباط الثابت بالمتغير، لأن كل متغير له وجه ثبات وهو أنه ثابت في تغيره لا أنه متغير في تغيره. ها؟ هسه لابد نشوف معناه شنو. كما يقول في الحاشية الشيخ مصباح، ذاك بنيها ما ذاك، ولكنه الآن مو وقت بعد أطرح. وإن كان ها يعني تسقطت لي تقول لأنه ما يعني واقعية ولكن تخشى تقول تسقطت تقول لي فلسفة. هاي الفلسفة العرضية، لأنه العرض المطلب اللي ما يفهمه ويراه تسقطت يقول بعد هاي قام يتفلسف. لا إذا قلت فلسفة فهي حق يعني، فقلت تسقطها على أي الأحوال. اسمحوا لي أخلص العبارة إذا تسمح لي سيدي. وإن كان ثباته قد وإن كان ثباته بناء على المؤمنين بالحركة في الجوهر، فإن قلت له أنه ما من شيء إلا وهو وله نحو من الثبوت والثبات هذا في المنكرين للحركة، أما في المؤمنين بالحركة الجوهرية يقول أيضا فهو ثابت في تغيره. فتلك المعية أيضا دهرية. يا معية، معية المتغير من حيث هو ثابت إلى المتغير. وإن اعتبرت الأمور الثابتة مع الأمور الثابتة فتلك المعية هي السرماد وليس بإزاء هذه المعية يعني معية السرماد ولا التي قبلها يعني معية الدهر تقدم وتأخر. يتصور بعضكم إذا قلنا بينهما معية فلا بد أن يكون بينهما تقدم وتأخر أيضا. لا لا، قد تكون معية ولا يوجد تقدم ولا تأخر ولا استحالة في ذلك. لماذا لا استحالة في ذلك؟ يقول لأن المعية والتقدم والتأخر ليس من المتضائفين، بل التقدم والتأخر من المتضائفين، مو المعية والتقدم والتأخر من المتضائفين. فإن شيئا منهما يعني التقدم والتأخر ليس مضايفا للمعية حتى تستلزم المعية التقدم والتأخر تستلزمهما كما في نسخة الأسفار، لا كما هنا حتى تستلزمها، حتى تستلزمهما يعني حتى تستلزم المعية التقدم والتأخر. انتهى الجزء الثالث صفحة 182 من الأسفار. والحمد لله رب العالمين.